قتل المسلمون المقاتلة هذه تعتبر غنيمة، لا تعتبر لقاتل أحد، ولا تعتبر لبيت المال، بل هي للغني للغانم، لأنها من جملة الغنيمة، كالمتاع وكالخيام وكالنفقات وكالدواب التي يعدونها لركوبهم فإن لم يكونوا راكبين عليها. يقول أنت قسم غنيمة في هذا العصر على الجنود المقاتلين ولهم رواتب يحصلون عليها من وظيفتهم إلى الجندية. نعم، يعني رواتبهم هذه تكفيهم عن النفقة نفقتهم يجعل لهم مرتبا، ولكن إذا حصل أن منهم ظهرت منه شجاعة وقتل وأوغل في العدو فيشجعون لأنه قتل، وكذلك الغنيمة. لكن إن شرط عليهم أنكم عمال وأن الغنيمة لنا الذين نعطيكم فهم بمنزلة الأجرة، والأجير ليس له إلا أجره الذي يبذل له. قد ذكروا يمكن قرأت قصة رجل استأجر أجيرا في غزو، أجيرا معه بعيرا، قال أنا أستأجرك لتغزو معي وأعطيك من الغنيمة. فلما أراد أن يركب ذلك الرجل العادي قال لا أركب معك حتى تسلمني لي أجرتي وتبين لها، فسلى له دراهم معينة. ولما حصلت الغنيمة أراد أن يعطيه فقال الحديث ليس له أجر في دنياه ولا في آخرته إلا دراهمه، هذه لا يستحق، إنما غزا وإنسان معك كأجير يخدمك فيركبك ولا كلام في الدنيا ولا في الآخرة إلا هذه الدراهم. فمثلها إذا كان الجنود إنما غزوا لأجل هذه الرواتب أو هذه المصلحة أو أن هذه وظيفتهم التي عينوا فيها وأنهم منزلة العمال، فالغنيمة تكون لمن أرسلهم لمن يقوم عليهم. كيف يجي الأسهم؟ هل تقسم الغنيمة على عدد المقاتلين ذكر أن الفرق إذا كان بان للفرس سهمين والراجل سهم بحساب أين مقدار الذي له ظاهر أنها تقسم بحسب رؤوس المقاتل نفسه، أما الذي لا لم يقاتل إنما هو أجير أجير فقط، وكذلك الذين ما خرجوا للقتال إنما خرجوا للتجارة، يعني معهم تجاراتهم يبيعون ويغنون أموالهم لم يخرجوا للقتال، فلا يستحقون. المقاتل الذين خرجوا للقتال يقسم بينهم على حد سواء، للراجل سهم وللفارس سهم. وهذا يقول ما ردكم على قول بعضهم إن إذنه صلى الله عليه وسلم بأخذ سند فجر منه لصفية بصفته قائلا لا بصفته مسافعا، ولا يجوز أخذ سند إلا بإذن الإمام. فهذا من هذا قد قاله بعضه، ولأجل ذلك ذكر بعضه أنه يرجع إلى نظر القائد، فأرى أن يعطي السند للقاتل كله أو بعضه أو لا يعطيه شيئا فهو بحسب نظره. ولكن الجمهور على أنه فرق، أنه قاله بصفته المشبعة، وأن هذا يعتبر شرعا في من بعده، ولأجل ذلك عمل به الصحابة وكذلك الأمة إلى اليوم، يعني غالبه. هذا يقول لمثبت من يقاتل في هذا الزمن، ألا يقال إنه قاتل على إن قاتل على سيارتها خاصة وأطي بسيارته، أطي بسيارته سهم، ثم يقول لزيت السيارة سهم والبنزين نحوه. أما إن قاتل على سيارات الجيش فلا. ما هو رأيكم؟ ولكن من إذا قاتل على سيارته فيشجع يعطى بقدر ما له من التأثير، ويكون هذا برأي الإمام، أن يعني يقول الإمام من كان له تأثيرا سواء قاتل على سيارة أو دبابة أو طائرة أو ما أشبه ذلك، قاتل على سيارة أعطي من أجل كذا، أعطي من غنيمة كذا مضاعفا، هذا إلى نظر الإمام. يقول هل ورد هناك حديث صحيح يدل على أن هذه الأسلحة الحديثة من قنابل وغيرها ستنتهي وتستبدل كما كان سابقا أم لا؟ وردت أحاديث في القتال في آخر الزمان تدل على أن هذه تنتهي، وأتذكر من ذلك قصة يأجوج ومأجوج الذين ذكر في الحديث أنهم يستولون على أهل الأرض ويقتلون من في الأرض، ثم بعد ذلك يقال ثم يرمون سهامهم. ما ذكر أن معهم قنابل ولا طيارات، يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقولون غلبنا أهل الأرض وأهل السماء. فلما ذكر سهامهم دل على أن الذي معهم أسلحة قديمة، لم يكن لهم طائرات يطيرون بها في الجو ونحن. يقول رمت بن قوله من فعل فعلا فله سلبه منسوخ لإثبات تقسيم الغنيمة، وهذا يكون مثل صالح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا تقدم. يقول قال عليه الصلاة والسلام معلنا لإباحة الغنيمة إن الله لما رأى ضعفنا أحل لنا الغنيمة، ويعلم أن الإسلام فيما بعد قوي ومع ذلك استمرت الغنيمة. ولكن لما كان السبب غير مجزوم باستمراره، كانت الغنيمة مباحة، يعني ضعف هذه الأمة لا يلزم بأنه ينقطع، أنهم يكونون أعطياء دائما، هذا من جهة. من جهة ثانية أنه ثبت أنه من خصوصيات هذه الأمة أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. فرق الفقهاء بين الفرس الهجيني والفرس العربي، اعتمدوا في ذلك على أحده الله فلا تقوم بها حجة. أليس الأولى الأخذ بعيون الأحاديث الصحيحة ولا يفرق بين هذا وهذا؟ ولكن التفريق سببه التأثير، إذا أردنا أن السبب في إعطاء الفرس قوة تأثيره وتوغله للقتال وإنهاكه للأعداء، فإن هذا يكون في الفرس العربي أسهل، فلما كان تأثير العربي أقوى زيد في الغنيمة على الهجيين، هذا هو السبب، سواء كان الأحاديث ضعيفة أو مقبولة. ما حكم من هو في الجيش ولا يذهب إلا عند وقت النوازل ويأخذ راتبا شهريا وهو جالس في بيته؟ لكن لسنا مسؤولين عن أمور الدولة، الدولة قد عينت هؤلاء الذين أعطتهم رواتب وأعدتهم للأيام التي ينزلها أو المخاوف، وإذا احتج إليهم ثم اختفوا وتأخروا عن وقت الحاجة فذلك يقال بتحريم رواتبهم. أما ما دام أنهم لم يحتج إليهم والدولة تعرف أنهم يتمتعون بصحة ويأكلون فلا يقال إنهم أعطوا ما لا يحب. رجل يتحدث لآخر في مكان عمله وغضب عليه وضرب في رأسه ومات، فالقتيل لم يعرف له أحد، فلا يجب على قاتله ذلك أن يؤمه قتل بها عن نفسه. على كل حال خارج عن الموضوع، لكن في مثل هذا الحال القتل يعتبر شبهة عنه، وإذا لم يعرف له أهل فإن كان هذا قاتل مسلم فوليه المبدأ العام للمسلمين إن شاء الله، وليه هو إن شاء عفا وإن شاء آخر الدين. أما إذا كان من المشركين فكذلك إذا كان داخل بلاد المسلمين بأمان فله دية، دية تدفع إلى الإمام إما أن يرسلها إلى بلده وإما أن يرسلها إلى بيت المال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط لبخ لهم ولم يسهم. أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يخزون من الغنيمة إذا حضروا غزوة صدر هذه الأمة. وقال تميم بن فرع المهري: كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئا، وقال غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بكرة الغفاري وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما فقال: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له. انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبس فقسم لي. قال الزوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده. وأما العبد فلما تقدم. وعن عمير مولى آدي اللحم قال: سمعت خيبرا مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي من كرسي المتاع. رواه أبو داود. وعنه: يسهم له إذا قاتل. روي عن الحسن والنخعي بحديث الأسد بن يزيد: أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد. وأما الصبيان فلحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما النساء فلحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحزين من الغنيمة، فأما بسهم فلن يضرب لهن. رواه أحمد ومسلم. وعنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش. رواه أحمد. وحمل حديث حشر بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر. رواه أحمد وأبو داود. وخبر: أسهم أبو موسى رضي الله تعالى عنه يوم غزوة تشتر بنسوة معه على الربح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من هنا ذكروا من يستحق القتل، من يستحق أن يقسم له من الغنيمة ومن لا يستحق. فذكروا أن الذي يستحق هو الرجل الحر البالغ العاقل. فالبالغ يخرج الصبي، والعاقل يخرج المجنون، والحر يخرج المملوك، والذكر يخرج الأنثى. فلا بد أن يتصف بهذه الشروط: كونه ذكرا حرا بالغا عاقلا. فأما غير العاقل وهو المجنون فمعلوم أنه لا يؤثر ولا يفيد حضوره في القتال، وربما أضر وشغل غيره بمراقبته ومراعاته لكونه لا يفهم ما يقال له ولا يحصل منه مساعدة ولا إعانة ولا غير ذلك. لكن معلوم أن نقص العقل يتفاوت في الكثير من الناس، يعني فمنهم من يكون فاقد العقل كليا بحيث لا يدبر ولا يفهم شيئا ولا يكون له إحساس ولا معرفة بأي شيء، ومنهم من يكون له نقص عقلا ويسمى ماتوها، وتختلف مراتب الماتوهين. فعلى هذا جميع من كان ناقص العقل بحيث أنه لا يدبر نفسه ولا يتفطن للإشارات ولا للأقوال التي توجه إليه فإنه لا يسهم له. أما الشرط الثاني البلوغ، وقد اشتهر دليل ذلك حديث ابن عمر وهو في تحديد البلوغ بقوله: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فمعنى كونه أجازه يعني رآه من أهل القتال المكلفين. فإذا بلغ الصبي فإنه يلحق بالمقاتلة ويعطى كما يعطون. وسيأتينا إن شاء الله في أثناء المعاملات علامات البلوغ، وأنها تحصل بتمام 15 وتحصل بالإنبات وتحصل بالاحتلام في حق الرجل. فإذا بلغ ألحق بالمقاتلة وقسم له. وسمعنا هذه القصة التي هي فتح النصر، وهو أن عمرو بن العاص أسهم لهذا الصبي الذي رآه قد أسعر، يعني قد أنبت الشعر الخشن حول الفرج، واعتبر ذلك علامة على البلوغ. فإذا كان دون ذلك فإنه يلحق بالصبيان والذرية الذين لا يسهم له. وأما المماليك فسمعنا أنه المملوك روايتين، وذلك لأنه قد يتمكن من القتال لأنه رجل بالغ عاقل فهم، وقد يكون أقوى وأشجع من كثير من الأحرار، وقد يخوض المعارك ويكون جريئا فيها ويظهر له أفعال، وقد يقتل ويسلع ويسبي ويؤثر في الأعداء. فلأجل ذلك رأى بعض العلماء أنه يسهم له، وهو رواية عن أهل، ولها وجه من النظر، ولعلها أقرب، يعني لأن الأرجح أنه يسهم للعبد، وذلك فيما إذا قاتل كقتال الأحرار أو أقوى وأشد، وما ذاك إلا لكمان الفعل منه، ولأن الإسهام للغانمين وهو من جملة الغانمين، والله تعالى يقول اعلموا أن ما غنمتم غنمتم فهو قد يكون من الغنم، ولو قدر أن مجموعة من المماليك كلهم مماليك خاضوا معركة وانتصروا وغنموا غنائم، فمعلوم أنها تكون لهم تلك الغنيمة لأنهم الذين غنموها، لكن معلوم أن المملوك ليس له ملك، فسهمه يكون لسيده، سيده هو الذي أتى به، قد كان بحاجة من استخدامه، قد كان خادما له يشتغل في ماله أو في تجارته أو في حرفه مثلا أو في أدباسه، ومع ذلك فضل أنه يأتي به حتى أدخله المعركة فقاتل مع المقاتلة، فإذا أسهمنا له أعطينا سهمه سيده، لأنه ما يملك ملك لسيده. أما الذين قالوا إنه لا يسهم له فقالوا لأن المملوك مستولى عليه ليس له ملك، ومنافعه مملوكة لسيده، والغالب أنه ما أتى به معه إلا لاستخدامه ليخدمه في عمله، يعني يحمل متاعه على راحلته وينزله ويبني له خيمته ويصلح له طعامه وفرسه ويغسل ثيابه وما أشبه ذلك، فهو كأنه أتى به كخادم في الطريق ولم يأتي به لأجل أن يقاتل. هذا هو الغالب، ولأن العادة أن المماليك مشغولون بخدمة مواليهم وليسوا من أهل القتال، ولا يعهد أنهم تدربوا وتعلموا على خوض المعارك، فلأجل ذلك لم يكن معتادا الإسهام لهم. وعلى كل حال هذا أمر أغلبي، لكن إذا قدر أنه خاض المعركة وحصل له فعلا كفعل الأحرار أو أسد فلا مانع من الإسهام لهم. وأما قولهم ذكرا فيخرجوا المرأة فلا يسهم للمرأة، وما ذاك إلا أنها وظيفتها الخدمة داخل البيت وليست من أهل المعارك والقتال، وهي مأمورة بأن تحتاج إلى وتتستر ولا تخرج للرجال ولا لمجتمعات الرجال. فلأجل ذلك ما كانت العادة أن النساء يدخلن المعارك ويقاتلن كما يقاتل الرجال، بل المعتاد أنها إذا خرجت معهم مع الغزو لزمت الرحل لحراسته مثلا أو لخدمة أو ما أشبه ذلك. ولكن قد يوجد من يكون لهن تأثير، يعني كثير من الصحابة يخرجون بنسائهم، وقد خرج أيضا بعض الصحابيات في كثير من الغزوات وكان لهن دور وفعل، ولكن ليس هو في خوض المعركة، إنما هو مثلا في مداواة الجرحى وعلاجهم وحراسة متاع وخدمة وما إلى ذلك، كان لهن شيء من الفعل في ذلك. فأما القتال فلم يكن ذلك معهودا، بل هو من حق الرجال. يمكن أن يوجد في هذه الأزمنة نساء قد يتدربن على أنواع من القتال ويكون لهن فعل، حيث أن القتال في الأزمنة المتقدمة كان بدخول المعركة بالسيف وبالرمح وبالسهام وقاء الأقواس، وذلك يلزم منه المبارزة والمقابلة والاحتكاك والتقابل. وأما في هذه الأزمنة فقد يكون من بعيد، لأن يحمل الرصاص والبندقية ويغني بها من بعيد، وهذا تتمكن منه المرأة، يعني أن تحمل السلاح، وكذلك تتمكن أن تسير في دبابة وتسوق وتقاتل وما أشبه ذلك. فعلى كل حال إذا وجد في هذه الأزمنة من كان لها دورا وتأثيرا فلا مانع من إعطائها، مع أن وظيفة النساء كما هو معروف أنهن يخدمن ويقومن بإصلاح ما يحتاج إليه أزواجهن ورفقتهن. فهؤلاء الذين لا يسهم لهم وهم المجانين والصبيان والإماء والعبيد أو الإماء والنساء، هؤلاء لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم. ومعنى الرضخ أن يعطوا من غير قسم، كما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم من خرفي المتاع، يعني من شق المتاع ورديئه، يعني مثل خلق الثياب أو بعض من بقايا الأطعمة وما أشبه ذلك، يعني من الأشياء التي قد تقسم ولها قيمة لكن ليست قيمتها كقيمة نفيس المتاع، فيعطون من المتاع ويسمى ذلك رضخا. فقال رضخ لهم بمعنى أعطاهم من غير قسم. وقد يكون الرضخ الإعطاء لهم سهاما قليلة، يعني بدل ما يعطيهم سهما كاملا يعطيهم نصف أو ثلث أو ربع سهم أو ما أشبه ذلك. ولعل ذلك من باب التشجيع، حيث أنهم خاضوا هذه المعركة أو دخلوها أو حضروا هذه الغزوة أو قربوا منها فكانوا مستحقين إذا رأوا المقاتلة والأفراد الجنود والجيش يتقاسمون هذه الأموال وهم لم يحصل لهم شيئا صغرت نفوسهم واحتقروا حالتهم فكان من الأنسب أن يعطوا شيئا عن تعبهم وخروجهم وما عملوه. هذا هكذا جاءت السنة بالرضخ لهم من غير قسم. وعلى كل حال الأصل في هذا أن الغنيمة شرع يعني جعلت للذين يغنمونها أصلا والذين لا يحصل منهم القتال وإنما هم مع المسافرين أو مع الغزاة كرفقة هؤلاء لا يقال لهم إنهم من الغانمين. ولهذا لا يعطى الأجر ونحوهم إلا أجرتهم. لو أنك استأجرت أجيرا كخادم وهو حر ولكنه ما خرج إلا كخادم لم يخرج غازيا ومقاتلا فإنه إنما يرضخ له. وكذلك من خرجوا للغزو لو خرج أناس مع الجيش وقصدهم التجارة يعني خرجوا ببضائعهم ليربحوا وليبيعوا ولينموا أموالهم بالتجارة كأسواق فهؤلاء أيضا ليسوا من الغزاة أصلا. فإذا قدر مثلا أنه حصل لهم شيء من تشجيع المقاتلين أو تأييدهم أو حثهم على صبر أو حصل معهم نوع مساعدة كتجهيز على قتل المشركين أو علاج لقتل جرح المسلمين أو ما أشبه ذلك هؤلاء أيضا يرضخ لهم. ويقسم الحمص الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين. لحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم. وعن عمرو بن عبسة وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم نحوه رواهما أحمد وأبو داود. فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده لحديث إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال قد رأيت أن أرده على المسلمين فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة رضي الله تعالى عنهم على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله. قاله في الشرح بعدما يعني أردنا نقسم أربعة الأخماس ذكر لنا كيف يقسم الخمس الذي ينتزع من رأس الغنيمة. تقسيم الخمس قد فرغ منه حيث تولى الله تعالى قسمه في هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا مصرفه. ظاهر الآية أنه يقسم على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. ولكن اتفق العلماء على أنه يقسم خمسة وأن سهم الله تعالى تابع لسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض العلماء إن ذكر الله تعالى لافتتاح الكلام، ذكر اسم الله إنما هو لافتتاح الكلام، فإن لله ما في الدنيا وما في الآخرة كل شيء لله، فإذا لا يفرد سهم خاص يقال هذا سهم الله، بل سهم لله وللرسول. هذا السهم كيف يصرف؟ وهو خمس الخمس. خمس الخمس يصرف في مصالح المسلمين، مصالح المسلمين العامة، لورود هذه الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمس مردود عليكم، يعني في مصالحكم. معلوم أنه لا يقسم مع الغنيمة، ولكنه يقسم في المصالح العامة، ومصرفه كمصرف بيت المال في المصالح العامة للمسلمين، فتسد به الثغور، النخبة التي يأتي منها مثلا الأعداء، وتبنى به الجسور التي قد يستعان بها على العبور إلى بلاد المشركين لقتالهم مثلا، وتبنى به المدارس والخيرية، وكذلك المساجد ونحوها، ويعطى منه من يخدم المسلمين، يصرف رزقا لمن يتولى أمور المسلمين كقضاة ودعاة وأئمة ونحو ذلك، يعني يعطون رزقا منه كما يعطون من بيت المال، ويجعل في سبيل الله يعني في القتال تشترى به الأسلحة والخيول والعدة المجاهدين وما أشبه ذلك. هذه مصارف الخمس. وقد ثبت في الصحيح قول عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى. هذه أموال بني النضير شيء سماها الله بذلك. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، بعد قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجستم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. فأموال بني النضير كانت فيء سماها الله فيئة. ثم ذكر تعالى مصرفها بقوله: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى قوله: للفقراء المهاجرين، إلى قوله: والذين تبوأوا الدار، يعني ولهم، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم، يعني وللذين جاءوا من بعدهم داعين بهذا الدعاء. فكانت تصرف لهؤلاء الفقراء المهاجرين وفقراء الأنصار وفقراء الذين جاءوا من بعدهم والمستحقين منهم، هكذا نصرف الفيء. فكذلك خمس الخمس نصرفه كمصرف الفيء. سمعنا القول الثاني أنه يكون لمن يقوم بالأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني للوالي ولي أمر المسلمين. إذا كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يكون له ينفق على أهله نفقة سنة ويأخذه الباقي في سبيل الله، فكذلك يكون لمن قام بالأمر بعده، للخليفة بعده وللخلفاء أبدا. هذا قول. وبكل حال والي المسلمين والقائم لهم والقائم بأمورهم له حق التصرف في بيت المال، وله النفقة على نفسه والنفقة على أهله كفايتهم، والنفقة على ذويه ومن يأمونه على مقتضى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحبس نفقة لأهله مدة سنة، فهو المتولي لتوزيع هذا بيت المال. وإذا تصرف في ذلك فإن له حق، وقد فرض لأبي بكر رضي الله عنه فرض من بيت المال لما انشغل بأمر المسلمين عن التكسب الذي كان يعمله. وكذلك عمر رضي الله عنه، لكن عمر كان إذا احتاج اقترض ثم رده إلى استغنى. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بيت المال: أنزلت نفسي من هذا المال، يعني من مال بيت المال، منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أخذت أو اقترضت، فإذا أيسرت قضيت. هكذا ثبت عن عمر، يعني أخذوا منه أنه أنزله بمنزلة مال اليتيم الذي قال الله في وليه: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. رواه أحمد والبخاري. ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس رضي الله تعالى عنه وهو غني، ويعطي صفية رضي الله تعالى عنها. هذا السهم الثاني لذي القربى، وقد اختلف في المراد لذي القربى، فالجمهور على أن المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب آخرون إلى أنهم قرابة الخليفة، قرابة كل من استخلف من المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكونون مستحقين لهذا السهم، من وهو خمس الخمس. والذين قالوا إنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنهم أو يصرف لهم هذا من هذا المال، فينكح أعزبهم ويقضي عن غريمهم ويعطي فقيرهم ما يحتاجه، أي يعطيهم بقدر حاجتهم. وقد كثرت الخلافات في هذا السهم الذي هو سهم ذوي القربى. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه عرض على بني هاشم وبني المطلب عرض عليهم وقال لهم إنه يعني مال كثير، خمس الخمس في عهد عمر كثرت الفتوحات فأصبحت أموالا كثيرة، فعرض عليهم وقال نعطيكم بقدر حاجتكم، ولكنهم أبوا إلا أن يعطيهم الخمس كله ليصرفوه في حاجاتهم، فكان يعطيهم بقدر كفايتهم ويعطيهم كل ما جاء الله على المسلمين أعطاهم حتى استغنوا وكثرت عندهم الأموال لما كثرت الفتوحات في ذلك العهد حتى أنهم في الأخير تعففوا وقالوا نحن في غناء عن هذا المال وقد رزقنا الله واتسعت عندنا وكثرت عندنا الأموال. فلأجل ذلك قال بعض العلماء إن المراد ذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل إنهم أقارب من يتولى الأمر، وقيل غير ذلك. ثم أدخل يعني فيهم كما سمعنا بني المطلب، بنو هاشم وبني المطلب، الفقهاء هنا جعلوهم كلهم من ذوي القربى، واستدلوا بهذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسهم لهم، ولأنهم حرموا من الزكاة يعني لا يعطون من الزكاة كما تقدم بنو هاشم وبني المطلب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لنا الزكاة إنما هي أوساخ الناس، وجعل خمس الخمس قائما مقام الزكاة، وقيل لهم فيه غناء لكم وكفاية عن أخذكم من الزكاة. فيقول بعض العلماء إنهم إذا منعوا من الزكاة من الخمس أو جاء وقت لا يعطون فيها لا يعطون فيه صح أنه يصرف لهم من الزكاة ويعطون منها. بنو المطلب هم أولاد المطلب بن عبد مناف ذريته، وهو أخو هاشم بن عبد مناف. أولاد عبد مناف أربعة، هاشم وهو أبو عبد المطلب، والمطلب الذي جاء بعبد المطلب وقالوا إنه مملوكه وعبد فسموه عبد المطلب وهو عمه، وعبد شمس ونوفل، هؤلاء أربعة كلهم أولاد عبد مناف. فجبير بن مطعم من بني نوفل، وعثمان بن عفان من بني عبد شمس، بنو أمية بن عبد شمس من عبد شمس، بنو المطلب يعني أقرب من يعني مثلهم في القرابة، سواء في القرابة، لكن بنو المطلب كانوا محامين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمعين معه، فلأجل ذلك أعطاهم ولم يعطي إخوة المطلب، يعني أولاد نوفل ولا أولاد عبد شمس. وسبب ذلك ما ذكر في هذا الحديث، قوله إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وقوله إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه، معنى أنهم مجتمعون معنا. بنو المطلب دخلوا معهم في الشرك لما حاصرهم المشركون في بدر في مكة، قاطعوا بني هاشم وقالوا لا تبايعوهم ولا تناكحوهم ولا تعاملوهم، وحصروا في الشعب بمكة وضيق عليهم، ما دخل معهم في الشعب إلا بنو المطلب. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فإنهم لم يدخلوا معهم، ولأجل ذلك نقم عليهم أبو طالب، ذكرهم بقصيدته اللامية المشهورة، حيث يقول جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير عاجلي بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. يريد أولاد عبد شمس وأولاد نوفل جزاهم الله عنا عقوبة شر، حيث أنهم إخوتنا ومع ذلك صاروا علينا لا لنا ما المقاطعين لنا. لما كان كذلك لم يعطوا من سهم ذوي القربى. وبكل حال فالأصل أن السهم لبني هاشم، ولكن أعطي بن المطلب لنصرتهم ولمؤازرتهم. وشرف النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في أقرب نسب وهم بنو هاشم، كما اشتهر أنه عليه السلام قال إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولم يقل بني هاشم وبني المطلب، بل وقف الاختيار والاصطفاء على بني هاشم، فكان لهم الاصطفاء وهو الاختيار. وسهم لفقراء يقول ذكر انه يقسم سهمهم عليهم على عدد رؤوسهم، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وانثاهم، يجعل كانهم مال يقسم عليهم. سمعنا أن عمر رضي الله عنه اختار أنه يعطى منهم المحتاج الذي هو أشد حاجة. يقول ابن عباس أنه عرض علينا أن ينكح منه أيمنا وأعزبنا، وأن يقضي منه عن غريمنا يعني المدين، وأن يعطي منه فقيرنا. يقول فأبينا إلا أن يعطينا إياه لنتصرف فيه، فامتنع فتركناه. وكان ذلك بعدما فرض عمر رضي الله عنه الأعطية لكل أحد، وذلك لأنه لما كثر الوارد على بيت المال عمم العطاء، لم يترك أحدا إلا أنه فضلهم بالسبق، فأعطى المهاجرين الأولين 4000، إلا أنه أعطى عبد الله بن عمر 3500، وقال إنه لم يهاجر بنفسه وإنما هاجر به أبوه، وفرض لأمهات المؤمنين 10000 يعني سنويا، وفرض للمهائل الأنصار 3000 المهائل الأنصار الأول فعمل، وفرض لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس وابنه وعلي ونحوهم، أعطاهم أعطية وافية. لما كان كذلك كثرت أعطيتهم، فبقي يعني الحاجة إلى المال كأنها قلت في ذلك الزمان فاستغنوا، فلم يعودوا محتاجين إلى أن يعطيهم كل ما غنم شيئا يعطيهم الخمس، وهذا هو السبب، وإلا فسهمهم باقي. واستهر أن نجدة الحروري كان قد استولى على أتباع من الحرورية يعني من الخوارج، فكانوا يغزون ويجاهدون المشركين ولو كانوا من الخوارج ويغنمون. فكتب إلى ابن عباس مرة يسأله عن سهم ذوي القربى، فكتب له ابن عباس: إنا نقول إنه لنا، ولكن أبى ذلك علينا قومنا، يعني نحن ذوي القربى وسهم ذوي القربى لنا خصوصية، لكن أبى علينا قومنا، يعني منعنا منه عمر وعثمان وكذلك بن أمية لما أنهم استولوا صار سهم ذوي القربى عندهم، يعني ما يغنم صاروا يقسمونه بينهم، جعلوهم أحق به لأنهم اعتقدوا أن المراد بذوي القربى يعني أقارب الخليفة. كما سمعنا أن جمهور الأمة على أنه باق لهم إلى الآن وأنه يوزع عليهم ما وجدوا، لكن في هذه الأزمنة قد يقال إنهم تفرقوا ودخل فيهم من ليس منهم، ادعى النسب الشريف من ليس منهم، وصار هناك أدعياء يدعون أنهم من ذرية علي ومن ذرية الحسن والحسين، وهم مرأة وليس عندهم بينات تثبت هذا النسب. ومع ذلك فإنهم كثروا ما يمكن إحصاءهم، فلأجل ذلك يرى من بعض المتأخرين أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام يعطيه من يراه أهلا. وسهم لفقراء اليتامى للآية: وهم من لا أب له وهم من لا أب له ولم يبلغ، لحديث لا يسمى بعد احتلام، واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم. هذا سهم لليتامى، اليتامى بلا شك أنهم محتاجون يعني غالبا، ولكن قد يوجد يتامى بدون حاجة، ولكن أطلق في الآية اليتامى نظرا إلى الوصف الأغلب. الغالب أن اليتيم الذي فقد أباه يكون فقيرا، حيث أنه فقد من يكفله ومن يكتسب له وينفق عليه، فإذا كان كذلك كان هؤلاء اليتامى محل العطف ومحل الإحسان. وكما كثرت الآيات في الإحسان إلى اليتامى والنهي عن الإضرار بهم والنهي عن أكل أموالهم ظلما، والوعيد على ذلك وعيدا شديدا، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وقال تعالى: كذلك الذي يدعو اليتيم يعني يدفعه ولا يرفق به. فلما كان كذلك جاءت الشريعة بالإحسان إلى اليتامى والرفق بهم والترغيب في إعطائهم وفي كفالتهم، حتى قال عليه السلام أنا وكافر اليتيم كهاتيني، وأشار بإصبعه السبابة التي تليها يعني في الجنة أنه يكون قرنا لي ويكون معي في الجنة، حتى قال أنا وكافر اليتيم له ولغيره، يعني ولو كان ذلك اليتيم أخاه أو كفلت المرأة أولادها الذين مات أبوهم. اليتيم كما هو معروف من فقد أباه في الصغر، ولا يسمى من فقد الأم يتيما، بل هو خاص بمن مات أبوه وخاص بما دون البلوغ، لأن الله حدد بقوله حتى يبلغ أشده، وبلوغ الأشد هو البلوغ حتى يبلغ أشده. وقد أمر الله بإعطائهم أموالهم إذا بلغوا وأونس منهم الرشد في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وفي قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ خرج عن حد اليتم، إذا قدر أن هؤلاء اليتامى أغنياء قد ترك لهم والدهم أموالا كثيرة، فإنهم لا يستحقون من هذا الخمس، كما أنها لا تحل لهم الزكاة، لأن الزكاة إنما تحل للفقراء. فإذا كان اليتامى أغنياء عندهم أموال خلفها لهم والدهم استغنوا بها عن أن يعطوا مثل ما يعطى المستحقون. هكذا قال العلماء أن سهم اليتامى خاص بالمستحقين من الفقراء، ولم يقولوا ذلك في سهم ذوي القربى، بل قالوا سهم ذوي القربى يعطى منه غنيهم كما يعطى فقيرهم، لأنهم استحقوه بالقرابة، وأما هؤلاء فاستحقوه بالضعف. اليتيم ضعيف، وسبب ضعفه فقده من ينفق عليه ويكتسب له، فلا يعطى إذا كان غنيا. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية. تقدم في الزكاة أن من أهل الزكاة هذان الصنفان، فذكرهم الله تعالى في هذه الآية المساكين وابن السبيل، يعني يستحقون بقدر حاجتهم. المساكين تقدم أنهم الفقراء الذين حاجتهم أقل من حاجة الفقير المحتاج، لكن هذه الآية ما ذكر فيها الفقراء، إنما ذكر فيها المساكين، لقوله تعالى وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لذلك يقول العلماء إن المسكين إذا أفرد دخل فيه الفقير، فمعلوم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، إذا ذكر المسكين والفقير جميعا فالفقير أشد حاجة، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين على طريق التبع، فتارة يقتصر على ذكر الفقراء، كقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لم يذكر المساكين في هذه الآية، بل وصف الفقراء بهذه الصفات، فالمساكين تنطبق على كثير منهم هذه الصفات، وأحيانا يقتصر على ذكر المسكين كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة. لم يذكر الفقير، المسكين يعم الفقير والمسكين، وكما في هذه الآية وكذلك آية توزيع الفيء واقتصر فيها على المسكين ولم يذكر فيها الفقير. إذا تقدم تعريف المسكين هناك في آية الصدقة أن المراد بهم الذين يجدون أكثر الكفاية وينقصهم بعض الكفاية، دخلهم أكثر من النصف. يعني إذا كان دخله يكفيه مثلا 20 يوما من الشهر ويبقى 10 أيام، أو يكفيه 17 إلى 18 إلى 25 اعتبر من المساكين. وأما إذا كان أنه لا يكفيه إلا 14 أو 15 وأقل من النصف يعتبر من الفقراء. هذا اصطلاح كما تقدم لنا في الزكاة. أما ابن السبيل فهو كما تعرفون المسافر المنقطع به، لأنه ملازم للسبيل وهو الطريق، فهو ليس عنده ما يبلغه ولا يعرفه في هذه البلاد أحدا، ولا أحد يتصدق عليه ولا أحد يقرضه. قد يكون له أموال كثيرة في بلاده لكنه انقطع، فابن السبيل يستحق من الفيء ويستحق من خمس الخمس ويستحق من الزكاة كما تقدم، يعطى ما يبلغه إلى بلده من الزكاة وكذلك من الفيء والخمس ونحن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صل على محمد. هذا السؤال يقول حبذا ذكر أمثلة لكيفية تقسيم خمس الباقي إلى الخمسة لله ولرسوله. إذا كان الخمس الباقي 500,000 وما معنى خمس الخمس؟ إذا عرفنا أن الغنيمة ينزع منها الخمس، فالخمس واحد من خمسة، وخمسمائة خمسها 500,000 خمسها 100,000. فتوزيع تقسيم هذا الخم يعني 500 تقسيمها أن تقسم كل 100,000 جهة، فيقال 100,000 لله ولرسوله نصرفها كمصرف بيت المال يعني في مصالح المسلمين، و100,000 للفقراء و100,000 له القربى ومثلها لليتامى ومثلها للمساكين ومثلها للسبيل. ثم كل سهم يقسم كما سمع يقسم على أهله، فالذي لله والرسول هذا يصرف في مصالح المسلمين العامة، والسهم الذي له القربى مختلف فيه، والمشهور عند الفقهاء أنه يقسم على عمومهم غنيهم وفقيرهم، والسهم الذي للمساكين والسهم الذي لابن السبيل والذي لليتامى يعطى منه المحتاج، يوزع ويفضل منه من هو أشد حاجة وفاقة. هذه أسئلة كان لا صلة بها، لا صلة للموضوع بها، ولكن من باب الفائدة. هذا يقول الشخص الذي وضع له قلب صناعي أو قلب شخص آخر، هل حسنة سيئة ذلك الشخص المنقول من ذلك القلب يتحملها الشخص الثاني أم لا؟ فإذا كان القلب محله التقوى كما بين ذلك الرسول عليه السلام، فكيف يكون ذلك إذا كان الشخص المنقول منه غير صالح أو أنه فاسق في الدنيا؟ على كل العبرة بالإنسان، الإنسان الذي فيه هذه الروح وفيه هذا الجسد وفيه هذه الحياة وفيه هذا العقل الذي مركبه الرأس والجسد كله. القلب آلة من الآلات وجهاز من الأجهزة، جعل الله به هذه الحياة، فالعبرة بهذا البدن، الحسنات التي يكتسب هذا الإنسان له والسيئات التي يكتسب هذا الإنسان له. صاحب القلب الذي نقل من هذا إلى هذا الإنسان إنما له عمله، عليه سيئاته وحسناته. فهذا الذي ركب له هذا القلب ما يضر صاحب القلب سيئاته ولا ينتفع بحسناته. يقول ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن اليهودي بصاع من بط، ليس بصاع من بط، ما فيه بطعام لأهلها ونحن ذلك. كيف نجمع بين هذا الحديث الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر الطعام لأهله يكفي سنة؟ لا شك أنه يحبس كما ذكر عمر لأهله قوت سنة من أموال بن النظير، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك الذي يحدثه أنه يكفيه إلى آخر السنة، فقد ينفذ في أثناء السنة ويحتاج إلى قرض أو إلى دين أو نحو ذلك. كثيرا ما يرد في الحديث أنه عليه السلام يذكر الدين كقوله إلا دينارا أرشده لدين، فبكل حال ما بينها من أساس كونه يحدث قد ينفذ في نصف السنة أو ثلثها. وإذا يقول من ركب سيارة أو طائرة أو غيرها وهو ذاهب إلى أرض الجهاد أفغانستان ثم صار عليه حادث فتوفي، هل يصير شهيدا للشهيد؟ الذي له أحكام الشهادة هو الذي يقتل في المعركة، أما هذا فهو مات في سبيل الله وله أجره إن شاء الله، مات على نيته. هناك بعض الدول تجند بعض الفتيات لحماية الدولة أو ما يسمى الآن تحرير كذا وكذا، هل مجال المرأة في هذا يجوز وهي تختلط بالرجال؟ وما نصحهم بما ترى؟ وكيف يختلطن بالرجال وهن يختلطن؟ على كل حال هذه الدول يعني من الذين تساهلوا في امر الحجاب وامر الاختلاط، ونحن نقول إن الإسلام لا يبيح للمرأة أن تخالط الرجال وأن تكشف الجلباب عن وجهها أمام الرجال الأجانب، ولو أن في ذلك شيء من المصلحة الذي هو القتال ونحو ذلك، لكن إن احتاج إلى النساء وقاتلنا دفاعا وكنا مع ذلك محتشمات ومتسترات فذلك مما يدعو إليه الشر. قد يأتي حاجة إلى النساء وإلى الصغار وإلى الكبار، كما إذا دهن عدو البلد واحتاج أهل البلد أن يدفعوا بما يستطيعونه، وخرج النساء مع الرجال مع الأطفال مع الشيوخ كل منهم يدافع، في هذه الحال ضرورة. فأما إذا لم يكن هناك حاجة فالمرأة إن خرجت إنها تخرج وهي محتشمة وتعتزل المعارك وتقتصر على مداواة الجرحى وعلى نقل الأمتعة وعلى الخدمة والإصلاحات وما إلى ذلك. هل تجب الزكاة في مال الصبي المجنون؟ تقدم هذا للزكاة أنها تجب لأنها تتعلق بالمال لا بالمالك. من هو أعلم الأمة بالحلال والحرام من الصحابة؟ وارد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، يعني أنه له ميزة وله خصيصة بمعرفة الأحكام كثير منها. وحديث في سنده ما قال هو مشهور. فالذين يأخذون المال من بيت المال في هذه الأزمنة وذلك ما يسمى بالمناخ ويقيسون ذلك بما أعطاه عمر المهاجرين والأنصار، هل هذا المال يحل له ما دام أنه من بيت المال العام الذي يصرف منه لكثير من الناس، وما دام أنهم من جلود ومن رعايا هذه الدولة ما أخذوه إن شاء الله لا بأس به. وقد يقاس بما أعطاه عمر المهاجرين، لأن عمر ما اقتصر على الذين هاجروا ولا على الذين جاهدوا، بل علم جميع من كان، حتى أنه قال إن عشت فلا يأتين كل ذي حق حقه ولو في أقصى البلاد، أو كما قال. يقول ما هو اعتقاد أهل السنة في حياة الأنبياء وفي قبورهم؟ واعتقاد أهل السنة أن حياة الأنبياء حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكن لا شك أنهم يطلق عليهم أنهم قد ماتوا، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. فموتهم الذي هو خروج الروح من الجسد يعني الذي كان في الدنيا لا شك أنه حسن لهم، ولكن أرواحهم منعمة وباقية، أجسادهم محرم عليها أن تأكلها الأرض ولو كانت ليس فيها الأرواح، فحياتهم حياة برزخية يعني ظاهرة يعني الفعالية، وإلا نطلع على كيفية اتصال أرواحهم بأجسادهم. يقول أبيات أبي طالب ألا تدل على صلاح عقيدته؟ هذه الأبيات قالها في جاهليته، قالها في مكة، وأبو طالب مات وهو على دين قومه ولم يمنعه من الإسلام إلا كما يقول مخافة المسبة التي تجلب لأشياخه. ولكن هذه الأبيات إنما أراد بها، وهذه القصيدة كلها مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر تصلبهم وحمايتهم له ومراقبتهم له وعدم تسليمهم له، فهو إنما فعل ذلك من باب العصبية والحمية، وإلا فهو باق على دين آبائه. لأجل ذلك كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. يقول هل يجوز قيام أيام معددة من الأسبوع كيوم السبت والاثنين والخميس، وذلك يشمل فضل صيام الاثنين والخميس وصيام داود، ويكون ذلك طول الدهر. هي الصيام تقدم لنا فيه أن صيام التطوع أن أفضله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا صام أيام الاثنين والخميس أو ما أشبه ذلك فله أجر إن شاء الله. من قول الفقهاء يبلغ أشده بالبلوغ المعروف، وقول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة، وكأنه يقول كيف الجمع بينهم. فنقول الآية فيها بلوغ الأشد ثم بلوغ ما هو فوقه وهو 40، فدل على أنه بلغ الأشد ثم زاد إلى أن وصل 40، فقال هذه المقالة أنه لما وصل 40 كأنه قد أحس بابتدائه بالنقص فأخذ يجتهد في الدعاء. كيف الجنب بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ عورة وبين وفعله عندما كان مدلي رجليه على البئر وكان فخذه مكسوفة مع بيان طاجه. وهنا الفخذ عورة في الصلاة بلا شك، مأمور الإنسان أن يستر عورته، وخارج الصلاة يجوز إخراجها أحيانا، يعني عند الحاجة كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حث على سترها، ولما دخل عمر عثمان قام وسترها وقال إنه حي، يدل على أن من كمال الحياء ستر الفخذ الذي ينتهي بنهاية الركبة. فيقال حديث الفخذ عورة معنى أنه يندب ستره كستر ما هو قرب العورة وإن لم يكن من العورة المغلظة، وكشفه له يدل على أنه يكشف أحيانا عند من لا يستحيى منه أو يتجرع عليه، ولم يثبت أنه عليه السلام كشف أكثر الفخذ، إنما كشف يعني رأس الفخذ أو ما يستقبل بالركبة هنا. هناك من إذا توضأ وكان في أصبعه جرح عليه غطاء مسح عليه وذهب إلى المسجد وضرب على الأرض، إما في الساحة أو داخل المسجد لقصد التيمم. والجبيرة أو ضماد الجرح إذا كانت بقدر الحاجة كفى المسح عليها ولم يحتاج إلى التيمم. ذكر العلماء أنها إذا كانت أكثر من الحاجة، يعني وضع على الجرح أكثر من قدر الحاجة، فإنه لا بد من المسح ولا بد من التيمم عن الزائد. فإذا لم يستطع أن يطلع الزائد اكتفي بأن يمسح عليه ويتيمم، فإن استطاع أن يطلع الزائد قلاه واقتصر على قدر الحاجة. يتيمم الأولى أن يكون على موضع له غبار، ولكن حيث أن المساجد الآن ليس فيها غبار أجاز العلماء أن يتوضأ من وجه الأرض ولو لم يكن فيها غبار على فراش أو نحو ذلك إن شاء الله.